نحن في الباب الثاني، باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، من الثقات الأثبات، سبع الله جماعة الترمذي. قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان من الثقات الأثبات عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري من الثقات الأثبات، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، في قوله أنه من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا عالما ومن أروى الناس، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن السبعة المكثرين، بل هو سيد السبعة المكثرين عند النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حقا أنه في رواية هناك فيها زيادة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في قولي من صام رمضان، الصيام واجب على كل مكلف، وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودة. وقال الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك قال: من صام رمضان، وكما قلنا قبل ذلك أنه ركن من أركان الإسلام وركن الثالث. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، اختلف العلماء في قوله إيمانا واحتسابا، فبعضهم قالوا إيمانا يعني اعتقادا بأن الله هو الذي فرضه لذلك سمع وأطاع، واحتسابا إخلاصا لوجه الله الكريم. وقيل إيمانا واحتسابا معناه طلبا لوجه الله الكريم وطلبا لثوابه سبحانه جل في علاه. والاحتساب في الأعمال الصالحة أن يجتهد اجتهادا عظيما إلى أن يظهر الإخلاص في العمل لوجه الله تعالى، وكل خاطرة يدفعها. واحتساب أكثر يكون في المكروهات بالصبر وإظهار الرضا. وقال البغوي في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال: نية وعزيمة، إذ النية ركن لصحة الصيام عند الجماهير. تبيت النية عند الجماهير ركن لصحة الصيام. للأحاديث التي جاءت موقوفة ومرفوعة عن ابن عمر وعن حفصة وعن عائشة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وعزيمة إخلاصا لوجه الله تعالى. فيصوم على التصديق به أنه من أمر الله جل في علاه، والرغبة في الثواب الذي عند الله، طيبت نفسه بذلك غير كارهة، ساعيا إلى مرضات الله مسارعا إليه. والحق أن مجمل ما يقال في قوله إيمانا واحتسابا، أولا إيمانا يعلم بأن الله جل في علاه قد أمره بذلك وهو عليه السمع والطاعة، ولأنها عبادة والعبادة التشريع، والتشريع لا يكون إلا رب العالمين جل في علاه. هذا معنى إيمانا. واحتسابا أنه فعل ذلك لوجه الله الكريم، إخلاصا لوجه الله الكريم، ابتغاء لوجه الله الكريم، رغبا ورهبا، ابتغاء وجه الله الكريم رغبا ورهبا. قال: ما فائدته، ما ثمرته؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. من ذنبه مفرد مضاف فيعم، لكن جمهور العلماء يرون أن في قول النبي غفر له ما تقدم من ذنبي، أي غفر له ما تقدم من ذنبي من الصغائر لا من الكبائر، وش الدلالة على ذلك؟ يعني حتى هذا السياق غير السياق. النبي يقول رمضان رمضان، نعم كفارة ما بينهما، ما اجتنبت المقتلة، فهذه غير تلك، يعني صام رمضان وآتى رمضان آخر فصام غفر ما بينهما. لكن هنا الأجر في ذلك غفر كل ما تقدم من الذنب. قال غفر ما تقدم من ذنبه، والحق ندين الله بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لذلك يعني أنت لا يبعد هذا الأمر على أن الصحابة الكرام ستة أشهر يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان، اللهم قوينا على عباده، اللهم قوينا وأنت أرحم الراحمين، اللهم قوينا وأنت أرحم الراحمين، اللهم قوينا وأنت أرحم الراحمين. ستة أشهر يدعون الله جل وعلا أن يرزقهم أن يبلغهم رمضان، وستة أشهر بعدها يدعون الله أن يتقبل منهم الأعمال في رمضان. فكيف قال أن من ذنبه الصغائر فقط؟ بل ندين الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، ولذلك الاحتفال برمضان أعظم ما يكون في القلوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مفرد مضاف فيعم الصغائر والكبائر، يعم الصغائر والكبائر، وهذا الراجح الصحيح، كل الذنوب تغفر إن صام، وهذه من أعظم الأعمال لا يبعد، لأن الله قال وأما الصوم فإنه لي وأنا أغفر له وأنا أجزي به، وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذه فيها قرينة ودلالة واضحة على أن المقصود الصغائر والكبائر. قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هنا طبعا روى عن قال حدثنا أبو بكر بن أبو كريب محمد بن علم من ثقات الأثبات، قال حدثنا أبو بكر بن عياش من ثقات الشاميين، لكن هو يعني هو من الثقات، عن الأعمش، والأعمش من ثقات الأثبات، ولكنه يدلس عن أبي صالح، وهنا التدليس يمر لأن أبو صالح هو من الشيوخ الذين لازمهم الأعمى سليمان بن مهران، أبو صالح الزيات ذكوان السمان من ثقات الأثبات، عن أبي هريرة، وهو من أثبت نفس أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من سأل عن سيرة عن النبي الأمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة في رمضان صفضت الشياطين، قال ومرضت الجن، ومرضت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، وما جعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. في قولي هذا من الفضل العظيم لرمضان، ونقول هنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن من فضل رمضان أن تغفر له الذنوب كبيرها وصغيرها، تغفر الذنوب كبيرها وصغيرها. شوف انظر من الفضل، من فضل رمضان قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين وارض الجن، أي شدت بالأصفاد والأغلال، وغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة، هو على ظاهره للنار أبواب والجنة أبواب، كما قال الله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا قال وفتحت أبوابها، يعني بعد استئذان، وعلامة دخول الشهر تصفيد الشياطين ومرضة الجن ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش والوسوسة عليهم، وهذا هو الأصح والراجح. لكن في قولي ومرض الجن إذن يطرق غير مرض الجن، يطرق غير مرض الجن، حتى لا يقال طب إن كان كما قلتم صفضت الشياطين فكيف هذه النزاعات وكثرة المعاصي تحدث في الصوم في رمضان. نقول نعم هذه من النفس الأمارة بالسوء، من النفس الأمارة بالسوء، وليس كل ذنب يكون الشيطان يتحمله، وهو ما عليه إلا الدعاء. وأيضا صغار الجن يوسوسون، فتكون هذه المعاصي وتكون هذه التقلبات. ولذلك قال: من كان صائم يوم أحدكم فإن شتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. لكن في الجملة يقل إغواء الشياطين في هذا الشهر الكريم، وتنتشر فيه الملائكة، وينتشر فيه العمل الصالح. وهناك من أول ذلك كابن عبد البر وغيره، وقال: فتحت أبواب الجنة، يعني تجاوز الله فيه للصائمين عن الذنوب. وهذا تأويل وصرف اللفظ عن ظاهره بلا داعي وبلا دليل، بل تفتح أبواب الجنان وتفتح أبواب النيران. لكن يبقى لنا، طيب لو كانت تفتح أبواب الجنان وتفتح أبواب النيران كما تقولون، إذا مات الكافر في رمضان يدخل الجنة؟ ما دامت فتحت أبواب الجنان قلنا لا، يدخل النار، وتكون الأبواب مغلقة إلا جزء يسير لدخول هؤلاء النار، ويكون الأمر على الغالب. وإذا مات المسلم دخل الجنة بأن أبواب الجنة مفتحة. لذا علينا أن نقول بأن هذا على ظاهره، وتصفيد الشياطين على الحقيقة، وأن الله يسجنهم، وأنهم لا يوسوسون، وأن مرض الجن أيضا يصفدون، وأن الطغيان وإعلاء الفسق والفجور يقل جدا في رمضان، شهر مبارك. وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الشياطين. يبقى لنا أنه قال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا نداء لا يسمعه الثقلان، نعم، لكنه قد سمعه، وسمعه بإيش؟ بتصديق الخبر، يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك منادي من الملائكة ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، قلنا كأنهم سمعوا ذلك ويعملون به، ويعلمون بأن في هذا الشهر الكريم فيه ما فيه من الرحمات التي تتنزل من رب الأرض والسماوات، لا سيما فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الحديث الثالث في هذا الباب، قال: إن لله عند كل فطر عتقاء من النار، يأتي شرحه مع الحديث الثاني بإذن الله تعالى. فوائد المستنبطة: فضل الإخلاص، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. لا يعمل بالتأويل إلا عند القرينة، لا يعمل بالتأويل إلا عند القرينة.